بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا درسنا السابع والعشرون إن شاء الله جل وعلا من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. لا يزال الحديث موصولا عن توحيد الألوهية، حيث الشبهات التي طرأت عليه من توجه أقوام من المسلمين بالعبادة لغير الله خاصة للأولياء، لكن باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة. فكان حديثنا عن الوسيلة وقد أتممنا القول فيه بفضل الله عز وجل، ثم شرعنا نتحدث عن الشفاعة والاستشفاع وبيان أن ما ذكر إنما هو قياس خاص. فالذين قالوا نحن نستشفع من أولياء لأن الناس يستشفعون لدى الملوك بالوزراء ولدى الأمراء بالوجهاء، ثم قاسوا على ذلك أن يستشفعوا إلى رب الأرض والسماء بالصالحين والأولياء، وهو قياس مرفوض، ثم هو منكر، وذلك من وجهين على الأقل: أنهم قاسوا المخلوق على الخالق أو شبهوا الخالق بالمخلوق، وكلاهما كفر والعياذ بالله. قياس الخالق على المخلوق أو قل تشبيه الخالق بالمخلوق وقياس المخلوق على الخالق كفر عياذا بك الله. والوجه الثاني أنهم وجهوا العبادة لغير الله تعالى، هذا وقد ذكرنا في الدرس السابق معنى الاستشفاع والشفاعة. قلنا يمكن أن نجعل كلمة الاستشفاع على ما يقع في الدنيا وكلمة الشفاعة على ما يكون في الآخرة، وإن كانت كلمة الاستشفاع والتشفع والشفاعة جميعا لها مدلول واحد، وهو في اللغة كما علمت من الشفع الذي هو ضد الفرط أو الوتر، ومعناه أن الإنسان كان بمفرده ثم أضاف إليه آخر فصار شفعا، فهذا من حيث المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي كما ذكرناه أيضا أن الشفاعة والاستشفاع هو أن يطلب إنسان من آخر التوسط له عند ذي ملك أو سلطان ليقضي له حاجته في إعطائه ما هو في حاجة إليه، أو في التجاوز عنه في ذنب قارفه أو جريمة ارتكبها. وهذا الاستشفاع في الدنيا على ضربين: استشفاع حسن برد الحقوق لأصحابها وقضاء حاجات مباحة ودفع مظلمة، والنوع الثاني على العكس منه استشفاع سيء يكون فيه أخذ حق الغير أو التعدي عليه أو ما إلى ذلك. وضربنا له الأمثلة، وفي كتاب الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الآية: من يشفع شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاع الدنيوي بنوعين ليس من جنس ما يفعله المتصوفة عند قبور الأولياء والصالحين، ثم انتقل من الحديث إلى الشفاعة في الآخرة، وهي أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز إنكارها، كما لا يجوز التوسع فيها. ذلك أنها تنقسم إلى قسمين أيضا: شفاعات منفية وشفاعات مثبتة. أما الشفاعات المنفية لا شفاعة للآلهة الباطلة والأرباب الزائفة التي زعم الشركاء أو زعم المشركون أنهم شفعاء. وقد ذكرنا الآيات في هذا: ولا شفاعة للمشركين أو الكافرين أو الظالمين. وقد ذكرت الأدلة في هذا أيضا: ولا شفاعة لأهل الكتاب لأنهم من جنس الكافرين. والله عز وجل قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا شفاعة إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا شفاعة إلا لمن رضي الله له الشفاعة وفيه، فيرضى عن الشافع أو يأذن له ويرضى عن المشفوع فيه. شريطة أن يتحرى الشافع الحق فيما يقول والصدق والصواب. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال في نفس القضية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعات منفية، شفاعات منفية، شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله، وشفاعة الكفار والمشركين. وكل شفاعة بدون إذن الله تبارك وتعالى أو بدون رضا. ثم ماذا؟ يأتي القسم الثاني من الشفاعة، وهو الشفاعة المثبتة. شفاعات مثبتة، وهذه أيضا على نوعين: شفاعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قسم وحده، بل القسم الأكبر. ثم شفاعات غيره صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القسم الثالث. إذن بعد وقوفنا على الشفاعات المنفية وتذكيرنا بها، لأن ذكرناها مفصلة في الدرس السابق، وما ذكر كان تذكيرا وربطا بين السابق واللاحق، ووقف بنا الحديث عند الشفاعات المثبتة والتي هي نوعان كما علم: أولاها شفاعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها خمس شفاعات في الصحيحين. أولى هذه الشفاعات الشفاعة العظمى بفضل القضاء، ولعظمتها ذكرت في كتاب الله عز وجل، فقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أجمع المفسرون على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يحمده عليها أهل الموقف جميعا، أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم. فمن الرحمة التي تنال الكفار هذه الشفاعة العظمى التي تكون بفضل القضاء، إذ الكل يتمنى فضل القضاء في يوم طال أمده، في يوم قال الله عنه: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الشفاعة العظمى بفضل القضاء تتأتى بعد أهوال وأحوال. إذا خرج الناس من قبورهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. كذا قال ربنا: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. يخرج الناس من قبورهم يقفون على أرض المحشر في يوم تدن الشمس فيه من رؤوس الخلق. إذا خرج الناس من قبورهم وقفوا في أرض المحشر ودنت الشمس من الرؤوس فليس بينها وبينهم إلا كمقدار منه، فيلج الناس في عرقهم حتى يبلغ العرق أنظاف الأذن، وكل منهم على قدر عمله، منهم من يصل العرق إلى كعبيه أو إلى ساقيه أو إلى ركبتيه أو يصل إلى حقويه أو إلى سرته أو إلى صدره أو يلجمه العرق إلجاما. مع هذا الكرب العظيم في عرقات الموقف في يوم اشتدت فيه الأهوال، يقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تستشفعون إلى ربكم؟ فيأتون آدم عليه السلام الذي يقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر خطيئته، يعني يذكر أكله من الشجرة التي نهي عنها، ائتوا غير فيأتون نوحا عليه السلام يقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يذكر دعوته على قومه، ثم يقول ائتوا غيري، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له يا إبراهيم أنت خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ذنبه، أي ما عده إبراهيم بمثابة الكذبات. ولسنا في مجال بيان هذه الشبهات الآن، ائتوا غير فيأتون موسى عليه السلام ويقولون له يا موسى أنت نبي الله وكليم الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ائتوا غيره، ويذكر ذنبه، يذكر أنه قتل نفسه، وذلك ساعة أن فضل الاشتباك بين المصري والإسرائيلي فوكزه فقضى عليه، ائتوا غير، فيأتون عيسى عليه السلام يقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمة الله وكلمت الناس في المهد، لا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، ائتوا غيره. وربما في رواية زله فقال لهم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون له يا رسول الله يا خاتم الأنبياء يا من قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما قد بلغناه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها فأنطلق مسرعا فأخر تحت العرش ساجدا لربي جل وعلا، فيلهمني ربي بمحامد يفتح بها علي لم يفتح بها على أحد من قبل، فأثني على ربي بما هو أهله فيدعني هكذا ما شاء الله، ثم أنادى يا محمد ارفع رأسك وتل تعطى واتبع تشفع، وفي رواية قل وأنا أسمع أو قل ويسمع. فيسأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه الشفاعة التي وعده إياها. هذه الجزئية السابقة مذكورة في أحاديث كثيرة في الصحيحين باختصار وبتفصيل، ثم تأتي نهايات الحديث مختلفة تذكر أنواعا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند التوفيق بينها تكون أولى شفاعاته صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ربه فصل القضاء، فيقول الله عز وجل إني آت لفصل القضاء بينكم، وتتتابع الأحداث إذ تتنزل الملائكة صفوفا صفوفا، ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة حتى السابعة، ملائكة السماء الأولى عددهم ضعف عدد الإنس والجن مما خلق الله في عالم الأرض، وملائكة السماء الثانية على الضعف من ذلك، وكذا ملائكة السماء الثالثة والرابعة على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل ملائكة السماء السابعة في كوكبة عظيمة لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وفيهم رب العزة جل وعلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم يضع رب العزة جل وعلا كرسي القضاء في الموضع الذي أراده ليبدأ فصل القضاء بين الخلائق، فيقضى بين كل شيء عدا عن الثقلين. أن يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بين سائر المخلوقات من الحيوانات والحشرات وسائر الحجماوات، فإذا اقتص الله للمظلوم من الظالم منها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من القرناء، قال الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر أن لو كان حشرة، أن لو كان قردا، أن لو كان صرصارا ليصير ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والشاهد أن الشفاعة العظمى تكون بفصل القضاء، وهي مختصة بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت الذي يأذن الله عز وجل فيه بفضل القضاء. يمضي النبي صلى الله عليه وسلم ليقر ساجدا تحت العرش مرة ثانية، يسأل ربه شفاعة أخرى من الشفاعات التي وعده إياها. فإذا ما سجد وأثنى على ربه بما هو أهله نودي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قل وأنا أسمع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. هذه الشفاعة المرة الثانية خاصة بأمته صلى الله عليه وسلم. فيقال لي: يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك الجنة من بابها الأيمن، وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله إنما بين مصراعي الباب كما بين مكة وبصرى، وإنه ليأتي عليها يوم وهي كغيظ من الزحام. فينطلق صلى الله عليه وسلم على رأس 70,000 يتبعهم 70,000، ثم 3 حسوات من حسوات الرحمن جل وعلا، يدخلون الجنة بغير حساب قبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة الأيمن، فيكون أول من يحرك حلق أبواب الجنة، فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقال: لك أمرنا أن نفتح. فيدخل هؤلاء الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب ولا عقاب. وتلك شفاعته صلى الله عليه وسلم الثانية. ثم نعود صلى الله عليه وسلم ليقف في عرفات الموت وليتابع أحوال أمته صلوات ربي وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات ربي وسلامه عليه يعود إلى أرض الموت ليسأل ربه جل وعلا الشفاعة الثالثة، فتكون في أهل الأعراف، في قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم، فما ثقلت الحسنات لتدخلهم الجنة، ولا زادت السيئات ليكونوا من أهل النار، إنما استوت الحسنات والسيئات. فينطلق الواحد منهم هادما على وجهه في أرض الموت، يبحث عند من يعرف ومن لا يعرف عن حسنة واحدة تسكر ميزان حسناته، لعله يجدها عند أبيه أو عند أمه، عند أخيه أو عند ولده عند زوجه، إنه يبحث عند هؤلاء وعند غيرهم، فيكون الأمر على نحو ما قال الله: فإذا جاء يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن أصحاب الأعراف يبحثون عن حسنة فلا يجدونها، فيوقفون على سور على حجاب بين الجنة والنار، يرون السابقين السابقين ممن دخلوا الجنات وهم من غرفاتها ينظرون ومن شرفاتها يتطلعون، فإذا بأهل الأعراف لهم يهنئون وعليهم يسلمون وهم يطمعون أن يكونوا معهم، ولا يزالون إلى أهل الجنة ينظرون حتى يحال أو تحول وجوههم إلى أهل النار لعلهم يتذكرون. ولذا يصور ربنا عز وجل لنا هذا المشهد في قوله عز من قائل: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم تحزنون. ويظل هذا حال أهل الأعراف يترقبون رحمة الله جل وعلا وشفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيتبع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الله شفاعته. فتلك ثالث شفاعاته صلى الله عليه وسلم. أما رابع شفاعاته صلوات ربي وسلامه عليه فهي في قوم من أمته ماتوا على صغائر لم يتوبوا منها، ماتوا على صغائر لم يتوبوا منها، أما التي تابوا منها فإن الله يغفرها ويقبل التوبة عن عباده. فهؤلاء يوقفون حتى يشفع فيهم شفيع مطاع فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة بدون سابقة لدخول النار. أما خامس شفاعاته صلى الله عليه وسلم فهي في أهل الكبائر من أمته، في أهل الكبائر من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ومعلوم أن مرتكب الكبيرة في الإسلام كما هو عليه أهل السنة والجماعة أمره مفوض إلى رب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمرتكب الكبيرة ليس كافرا كما زعمته الخوارج، ولا في منزلة بين المنزلتين كما زعمته المعتزلة، ولا مؤمنا كامل الإيمان كما زعمته المرجئة، إنما مرتكب الكبيرة مسلم لا يكفر بكبيرته، وفي الآخرة أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقانون ذلك ما قاله الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن دخل تحت المشيئة شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة دون أن يدخل النار، ومن لم يدخل في المشيئة فإنه يدخل النار يعذب فيها حينا من الزمان لا يخلد فيها أبدا، ثم يخرج مع بقية الشفاعات التي سنذكرها إن شاء الله. ولذلك أهل الكبائر على ضربين، صنف يدخل في المشيئة فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدخل النار، وصنف آخر يعذب في النار ثم يخرج منها. وقد ثبتت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الكبائر بقوله كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، وكما جاء في الصحيحين لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فهي إن شاء الله نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعات الخمس ذكرت في الصحيحين، وهناك نوع سادس ذكر في غير الصحيحين يتمثل في شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفعة درجات أهل الجنة، علو الدرجات، كمن يلحق بأبيه وكمن يرتقي عن درجته ومن يرغب في اللحوق من نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، وهو يطلب يسأله ما الذي تطلب؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على ذلك بكثرة السجود، أو أعني على نفسك بكثرة السجود. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على وسيلة لقبول الشفاعة، هذه واحدة: أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة، أعني النافلة من بعد الفريضة وقيام الليل بخلاف رواتب الفرائض. هذا سبب يدعو لجلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يوصل إلى مرافقته في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على طريق آخر لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا دعاء الوسيل: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: يا أبا هريرة، ما ظننت أن أحدا يسألني هذا السؤال قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. رأيت معي أخ الإسلام شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصل القضاء في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، في أهل الأعراف، في أهل الصغائر، وفي أهل الكبائر، وفي رفعة الدرجات في الجنة. ذاك الثابت الصحيح في شفاعاته صلى الله عليه وسلم. وهناك من يزيد أو ينقص. ثم تتأتى شفاعات غيره صلوات ربي وسلامه عليه. القسم الثاني من الشفاعات المثبتة. نعم صحيح، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب صحيح، التي يكون فيها أهون أهل النار عذابا، أي تكون من باب تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب ذلك مقابل حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دين الإسلام حينا من الزمن. بعد ذكرنا لشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بقية الشفاعات، وهل لغير النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة؟ نعم، ثبتت الشفاعات لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شفاعاته صلوات ربي وسلامه عليه لها التقديم ولها الأهمية على النحو الذي علمت وسمعت، فهي مقدمة على غيره، وعلى رأسها الشفاعة العظمى بفصل القضاء، ذاك المقام المحمود الذي يحمده الخلق جميعا عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ثبتت الشفاعات لإخوانه الأنبياء، أي من بعده، وذلك يندرج في قول الله عز وجل، أي في عموم الآية بمفهوم المخالفة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو في الآية الكريمة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والله عز وجل يأذن للأنبياء بالشفاعة كما يأذن للملائكة أيضا، وقد سمعنا في الآيات: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أذن الله ورضي ثبتت الشفاعة للملائكة بمنطوق الآية أو بمفهومها، ومثلها الآية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كذا قال الله عز وجل عن عموم الشفعاء: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فثبتت الشفاعة للأنبياء وللملائكة وللشهداء بنص صحيح صريح، يقول عليه الصلاة والسلام: يشفع الشهيد في 70 من أهله. وأما النص الذي يصرح بشفاعة الأنبياء والشهداء ويضيف إليهم العلماء، فهو أثر أو حديث رواه ابن ماجة والبيهقي والبزار، وإسناده حسن، وكنت قرأت تضعيفا له في بعض الكتب، ومعناه أنه مختلف في إسناده، لكن صح معناه. والحديث فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. فعند صحة الحديث يكون تصريحا بشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء، بخلاف ما ذكر من آيات أو أحاديث. ومن الشفعاء ما ذكر من أعمال صالحة فتكون شفاعة تدفع عند الله عز وجل، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن فضائل حفظ سورة البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة كالغمامتان أو الغيابتان يحاجان عن صاحبهم، نوع من شفاعة القرآن. وكذا قرأت عن شفاعة الحجر الأسود لمن قتله أو استلمه، فإنه يشهد بذلك بين يدي الله عز وجل. ما مهمة هؤلاء الشفعاء؟ يشفعون في من دخل النار ويدخل النار. من عصاة هذه الأمة كثير، سيما أهل الكبائر كما علمت. والنار دركات أو طبقات، وهي سبع، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. عصاة هذه الأمة في طبقتها العليا، كما أن المنافقين في دركتها السفلى. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا يدخلون النار ويصبحون في طبقتها العليا، ثم هم محل شفاعة الشفعاء. يأذن الله عز وجل للشفعاء بالشفاعة في هؤلاء، فتذهب الملائكة تخرج أناس من أهل الصلاة يعرفونهم بسيماهم، لأن النار لا تأكل موضع السجود منهم. وآخرون من المؤمنين في الجنة يحاجون عن إخوان لهم دخلوا النار، فلم ترى محاجة أشد من محاجتهم، يقولون يا ربنا كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا، كانوا يحجون معنا، فيشفعهم الله فيهم، فيخرجون إليهم، فيخرجون من النار كل من يعرفون، إلى أن يقول يا ربنا أخرجنا كل من نعرف. فيقول الله عز وجل لهم اذهبوا فمن وجدتم عنده مثقال حبة من إيمان أو مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ومن وجدتم عنده مثقال شعيرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجوه، يخرجه الشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والشهداء والعلماء وسائر الصالحين، إلى أن يقول الله عز وجل لهم أخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول أبو سعيد رضي الله عنه وهو الحديث عند هذا القدر إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. واسمحوا لي أن أذكر من أحاديث الشفاعة شيئا بنصه، أدعو الأحاديث المطولة التي وقفنا عليها وننال ما تحدثنا عنه الآن في حديث مطول في الصحيحين، وفيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود، حرم الله النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. وفي الحديث أيضا ومنه حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار نصف ساقيه وركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون

أو الحمد لله نحن نموت على الإسلام وما نخلص في جهنم ويبقى ديتها أيام في جهنم ولا غلوتين ثلاثة؟ لا. ثم أين نحن من العقيدة الصحيحة؟ أين نحن من التوحيد الخالص؟ وما درسنا إلا من أجل أن نصوب لجمهرة من المسلمين زادوا على 80 و90% يشركون بالله عز وجل عند قبور الأولياء والصالحين باسم التشفع بهم قياسا على الشفاعة في الآخرة. وقد علمت أن هذا ليس من جنس ذاك وأن القياس خاطئ من كل وجه من الوجوه. وإذا كنت لا تضمن شفاعة الآخر فكيف تقيس عليها أنك تستشفع بالأنبياء أو الأولياء في الدنيا؟ ثم هل يصح لك عبد الله أن تقول الشفاعة يا نبينا محمد اشفع فينا يا نبي محمد أو اشفع لي يا سيدنا الحسين؟ إنك وأنت تعلم أن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعات لا يحق لك أن تطلبها منه، كمن يقول الشفاعة يا محمد والجيرة يا محمد. لا، إنما تطلب الشفاعة ممن يملكها. قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يملك الإذن بها، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإن طلبت الشفاعة قلت اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمثال هذا. ولا يصح أن تقول الشفاعة يا رسول الله. وإذا كان لا يصح أن تقول الشفاعة يا رسول الله مع أننا قد علمنا أن الله وعده بشفاعات، وعده والله لا يخلف وعده ولا يخلف الميعاد، لكننا لا نستطيع أن نطلب منه الشفاعة، إنما نجعل الشفاعة ممن يملكها ويملك الإذن بها. فلئن كان الأمر كذلك فهل يجوز لإخواننا المتصوفة أن يذهبوا إلى قبور الأولياء والصالحين يدعونهم ويرجونهم ويستغيثون بهم، يرجون من فيهم النفع ويخشون منهم الضر وما إلى ذلك باسم الاستشفاع بهم أو قياسا على أنهم يشفعون في الآخرة؟ لا، فقد علمت أن الأمر منضبط بضوابط الشرع، وأن الشفاعة منها المثبت ومنها المنفي، وأنها إن ثبتت فهي بإذن الله وبإرضاه، وأنها تحتاج إلى إخلاص توحيد وإلى طاعة لله جل وعلا، وألا نقول إلا صوابا. كل هذه مسوغات لا بد من تسليمها حتى نسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين. وقد رأيت حال أناس حرموا الشفاعة لذنوب ارتكبوها ومعاصي فعلوها. قال الله جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن لا يجوز لمسلم أن يغتر بأمر الشفاعة، إنما عليه أن يكون بين الخوف والرجاء. فإذا كان هذا بالنسبة للشفاعة في الآخرة فلا يجوز له أن يقيس الشفاعة بالأولياء في الدنيا على شفاعة في الآخرة ولا يملكها ولا يضمنها، لم يضمنها في الآخرة ولم يملكها، فأنى له أن يقيس على شيء لا يملكه مع الفارق في القياس وقد علمته. لذا عباد الله، فقول إخواننا إن الذين فعلوا عند قبور الأولياء الصالحين إن لم يكن من باب الوسيلة فمن باب الاستشفاء هو قول مزيف وقياس خاطئ، وقد علمت الصواب في المسألة. ولذا لما قلنا هذا وذاك قالوا عندنا الباب مفتوح ما لم يكن توسلا أو تشفعا، ولم تجعلوا هذا لا من باب الوسيلة ولا الشفاعة فهو من باب التبرك والبركة. نحن نتبرك بالأولياء، ألم يرد التبرك بأثار الصالحين والتبرك بأثار النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نقول باب التبرك والبركة ليس على النحو المفتوح ليدخل فيه المشروع والممنوع، وإنما هناك تبرك وهناك بركة، لكن منها المشروع ومنها الممنوع. وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم ارزقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين، وتوفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.